اي ولكن لم يسألوا صراحة. نعم لم يسألوا صراحة، لأن بني إسرائيل لما جاوزوا البحر وجدوا قوما عاكفين على الأصنام، يعني ملازمينها، صحيح، بالتعبد، وذات أنواط شجرة استعملها المشركون في إناطة الأسلحة والمتاع تبركا بها، وهو الشرك أيضا. طيب ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلت والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى. نعم نعم نعم من الذي قال أخطأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل حكم عليه بالكفر؟ والكلمة هل تقتضي الكفر أم لا؟ صح؟ طيب دليل آخر. هيك وجود المعاذ بن جبل رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت هذا قال لقد رأيت الناس بالشام يسجدون عن طريقتهم ورغبانهم، فلم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وجد الأساقفة، وجدهم يسجدون الأساقفة والبطارقة، فأراد أن يعظم النبي عليه الصلاة والسلام. منعه لما منعه؟ منع من السجود له. طيب لما سجد له هل كفره؟ لماذا؟ لأنه هم ما نستطيع أن نقول جاء متأول يظن أن هذا إيش؟ تعظيم. ربما يكون قد قرأ قوله تعالى: ورفع أبوه على العرش وخر له سجدا. يمكن يتأول هذا، يقول هذا فعل أنبياء بنبي، فلماذا لا أفعل أنا بنبي؟ فهمتم؟ نعم، ولكن هذا قد يخفى على بعض الناس. حمزة رضي الله عنه لما شرب الخمر وسمك، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم حسن معروفة أن ذبح بعيرين لعلي رضي الله عنه، فاشتكى علي للنبي صلى الله عليه وسلم حمزة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فقال لهم حمزة رضي الله عنه: هل أنتم إلا عبيد لي وعبيد لأبي أو لجدي؟ ولذلك قال أهل العلم أن الكلمة تقتضي الكفر. لأبي. هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ وهذا قالها للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا قد تنازع فيه لأنه سكران، نريد من إنسان يعني من إنسان عاقل يدري ما يقول. طيب ولكنه هذا مانع على الإطلاق في أي شيء، السكران لا يقبل له قول، لا ترتب على قوله شيء، لا في الطلاق ولا في العتاق ولا في الصدقة ولا في البيع كذلك. حتى البيع لا صح، لو باع عليك سكران شيء ما صحت البيع. بدر ها؟ حسن قلت يعني في قصة عمر بن ياسر لما يعني عذب في مكة يعني وألزموه قريش يعني بالكفر بالآلهة فكفروا يعني ولكن قلبه مطمئن. ما أقول كفر، نطق بالكفر. نطق بالكفر فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عاد عد. يعني هذا كفر لأنه كان مكره. نعم رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. نعم قول شيخ الإسلام ما فيد به ما رحمة مرضاته للجنة حتى أنه عندما ماتوا لم يكفروا بالعيان وكان كان يستغفر لهم مع أنهم آذوه أم لا؟ آذوه؟ آذوه. صحيح. طيب هذا الذي أخذنا في الجهمية قول الفصل، يلا أعطينا قول الفصل. أنا ما أعتقد العقيدة، ما أعتقد أن من أعتقد هذه العقيدة فهو كافر. فهو كافر. لا ينبغي تعيين شخص بالكفر إلا إذا ثبت له يعني إذا قامت عليه قيمة عليه الحجة بين التوام الحجة. توافقون؟ إذا قال قائل هذا في حكم الكفر، فماذا تقولون في حكم تبديعهم في حكم؟ لا لا شك نفس الشيء، نفس الشيء، فرقة ضالة ومبتدعة وكافر. نطلق القول على سبيل الإطلاق أو نصدر الحكم على سبيل الإطلاق، وبالتعين نستفصل. فهمتم؟ نستفصل، يعني دائما نمشي نراعي الأصل، الأصل براءة الذمة، والأصل أن الإنسان على الحق، والأصل أنه مسلم إلا بدليل. فهمتم؟ نعم. أحسنت، هذا سؤال مهم. بعض العلماء من أهل السنة والجماعة لا يدخلونهم، يقولون هم لا يدخلون في 73 فرقة التي افترقت لأنهم كفار، لأن اليهود والنصارى لا يدخلون في 73 فرقة، فكذلك الجهمية. فهذا قول لبعض أهل العلم، ويرى البعض الآخر بأنهم يدخلون. نعم. لا لا، الحاكم وش عنده؟ احنا بين الصفوف، يعني بين الناس، وجد هؤلاء وهم يعني متمسكين بهذه العقيده. ماذا تفعل يعني؟ العامه ينبغي ان يبتعدوا عن اهل البدع واهل الاهواء دائما، لان الذي لان هؤلاء بمثابه المرضى امراضا معديه، والإنسان إذا لم يكن محصنا مطعما ملقحا ضد هذه الأمراض فإنه سوف يصاب بها، ولذلك جروا كثيرا من العامة. ولذلك يستدل بهذا أيضا، يستدل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه إذا سمع بالدجال فإنه لا ينبغي للإنسان أن يأتيه حتى لا يعرض نفسه إلى الفتنة. لا يقول أنا قوي الإيمان، أنا ثابت، أنا أعرفه، أنا سأقرأ كلمة كافر على قده على جبينه، لا، لا يعرض الإنسان نفسه للفتنة. حتى العلماء ما كانوا يعرضون أنفسهم لهذه الأمور، مع ما عندهم ما يستطيعون به دفع الشبهات، لكن إذا اقتضى الأمر ذلك، مثل أن تستفح للبدعة ويصير لها رواج ويذيع سيطها وسيط معتقدها، فإنه يجب على أهل العلم حينئذ المناظرة. ولذلك لما سأل الإمام أحمد يا إمام ما هو الذي هو أحب إليك، الرجل يقوم الليل ويصوم النهار أم أنه يرد على أهل البدع؟ قال الثاني، يرد على أهل البدع، لأن صومه للنهار وقيامه لليل عائد على نفسه، لكن رده على أهل البدع نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. فوان كان جهاد ليس بالسنان، لكنه جهاد بالحجة والبيان واللسان، قد يكون أوجب، لأن هؤلاء جهادهم أصعب من جهاد الكفار، لأن جهاد الكفار قد يجاهدهم الجاهل، يأتي إنسان عام جاهل فيثور دم الإسلام في عروقه، نعم، ويحمس كما يحمس الغزال، ها، غزال المسك، ويستنفر أو يستنفر الإمام فينفر، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض. والندى هنا عام للمؤمنين، فإذا استنفر الحاكم شعبه وأمته ليخرجوا للدفاع عن دينهم أو لرفع راية دينهم، وجب عليهم أن يجيبوا. ما يأتي إنسان يقول والله أنا جاهل، هذه ما هي مسؤوليتك، أنت لن تكون قائد، أنت ستخرج وتكون تابعا ولا متبوعا؟ تكون تابعا، تأتمر بأوامر وتنتهي بنواهي وزواجر. أما جهاد هؤلاء أهل البدع ليس لكل الناس، لأن المسألة ليس فيها حمل للسلاح أو قوة، حسية بل هي قوة عقلية وعلمية. ولذلك جعل الله عز وجل العلم والحكم بمسمى واحد في كتابه، سمى الحكم سلطانا وسمى العلم سلطانا. قال الله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إيش معنى؟ يعني بعلم. ومنه قوله تعالى أيضا: أم لكم سلطان مبين قل فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، يعني أم لكم علم مبين. طيب، إذن قلنا الآن لا بالنسبة للجهمية هم من المشبهة ولا النفاة؟ النفاة الصفات، صحيح؟ ينفون الصفات. الأصل فيهم أنهم يثبتون الأسماء أصله، صح؟ إلا غلاتهم فإنهم ينفون الكل. ومنهم أيضا من وصل إلى عقيدة الاتحاد والحلول، باطنيا شيء آخر. أخذنا أمس فرقة ثانية من فرق النفاة التي تنفي الصفات، وهي فرقة أحمد. خلي بالك ما تقولي فرقة الجوهرة، أوركستر هذا. المعتزلة، المعتزلة متى ظهرت هذه الفرقة؟ ليش اعتزله؟ في وصول أهل السنة والجماعة. طيب، كان هذا الرجل معروف بأمور، كيف؟ يلثغ. ايش معنى يلثغ؟ لا ينطق هذا جيدا. وش كان يفعل؟ هم حتى قالوا سمي بالغزال لأنه كان يجلس في سوق الغزال ويتعرض للمتعففات فيعطيهن الصدقة للنساء، لذلك سمي ايش؟ بالغزال. المعتزلة ينفون الصفات، لهم أصول، لهم أصول في عقيدتهم. نعم. عدد لنا ثم نفصل، امشي اجمل ثم فصل. اذا لم يوافقهم احد في احد هذه الاصول كفروه، لا يعدونه معتزليا. طيب، ما هي حقيقة التوحيد عند المعتزلة؟ مهم بدر. هل يثبتون صفة من الصفات؟ صفة القدم. طيب، لماذا يمنعون؟ ما هي شبهتهم في نفي الصفات؟ يقولون يعني لو أثبتنا، يقولون أيها المشبهة، يقصدون أهل السنة والجماعة، يقولون يعني عند إثبات الصفات مع ثبوت صفة القدم فقد جعلنا للصفة تعددا للذات تعددا، وهذا يلزم منه تعدد عندهم، تعدد الآلهة مع الإله. إذن حقيقة التوحيد عندهم ماذا؟ توحيد الذات الخالية من الصفات، لأنك لو أثبت الصفات لعددت، لأنهم جعلوا هذه الصفات بما أنه قديم، وهذه الصفات إذا تعددت تكون كتعدد ماذا؟ تعدد الآلهة معه، مع الإله الواحد. وهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. طيب، ما هو مستند المعتزلة في الاعتقاد؟ طبال مستنده في الاعتقاد، نعم، ها؟ العقل. نحو حول ولا قوة إلا بالله، ها؟ ولكن والله يا حمزة قد نسمع بعض الناس من ينهج نهج المعتزلة اليوم، وهم ما يسمون بالعقل بالعقلانيين الذين بالغوا في تقديس العقل. طيب هؤلاء الذين اغتروا بالحضارة والاكتشافات والاختراعات، أليسوا يقدسون العقل ويعبدون العقل؟ صحيح أم لا؟ طيب أنت خذ معهم في الكلام عن الله، سترى، ستسمع كلام المعتزلة، ستسمع كلام المعتزلة، قل إنه كريم ومن صفته الكرم، سيقول كيف فيه فقراء؟ فهمت؟ قل له إنه عليم سميع بصير، سترى، سترى أثر ذلك. فليس شرطا انقراض اللقب. نعم، ايش قلنا؟ لأنهم يقدسون العقل تقديسا كبيرا، فالعقل عندهم دليل قطعي ظني، قطعي، والنقل نعم، القرآن عندهم ظني. لماذا ذكرنا هذا؟ ليش؟ أي لماذا يقدم العقل؟ لا، لماذا يقدمون العقل؟ هم يقدسون العقل، لماذا يقدمونه؟ ها؟ لهم يقولون لأن الله خاطبنا بما لا يفوق العقول، خاطبنا باللسان العربي الذي نفهمه، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهمت؟ ها؟ إيه حجة لا شك، صحيح، ولكنهم يقولون العقل لا يقبل هذا، لا يقبل أن يكون كذلك، واستندوا إلى أدلة عقلية هي في الحقيقة من إيحاء أو وحي الشيطان والفلاسفة. مثاله ما مر علينا. نعم، قالوا أن الصفات هذه أعراض، والأعراض لا تصح إلا في جسم مركب. نعم، أو جوهر الفرد، جوهر مركب أو جسم مركب أو جوهر الفرد. لا ليس بذلك، بذلك نحو الصفات. أي أن الصفات أعراض، فهذا يعني دليل، هذا دليل عقلي يعني بالنسبة لدليل. طيب إذا قيل لهم إن الله سميع يا حاتم أو بصير أو عليم أو قدير أو خبير أو لطيف، ايش يقولون؟ يقولون لا يسمع بدون سمع، سميع لا بسمعه ولكن بذاته. قول الله يسمع لكن بذاته ليس له سمع، يكون صفة السمع، يكون متصفا بصفة السمع، لكن يقول لا يسمع بذاته، لا يسمع بسمع، ذاته مجردة من الصفات فيسمع بذاته. لهم أثبتوها، لا الذات أثبتوها، ما نفوها الذي أي، ولكن صحيح، ولكن هم نفوا الصفات، معنى الأدلة قائمة. فالعليم يقولون عليم بذاته لا بعلمه، مع أن القرآن صريح جدا في ذلك. قد لا تجد بعض الأدلة بالسمع، سمعه بصره، لكن تجد في العلم، تجد مثاله قوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقال في النساء لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ها؟ نعم، خاصة في العلم. هم يقولون إيش؟ عليم بالذات. طيب أخذنا يعني يرادوا أشكال يعني الله سبحانه بالصفات الموجودة يعني في الإنسان يكون نقص يعني لا يقولون إذا أثبتنا الصفات شبهنا الخالق بالمخلوق. قال قائل إن المعتزل انقرض ولم يعد له وجود، فلماذا تتكلمون عنها والطوائف من حولكم تنهش الأمة؟ مفهوم السؤال ولا؟ طوائف من حولنا تنهش الأمة، ليش تتكلموا عن فرق انقرضت؟ كمان بقيت أحسنت، الاسم انقرض وقد لا ينقرض، لكن نمشي على ما اتفقنا عليه من أن النادرة لا حكم له والشاذ لا حكم له، ما في مشكلة، لكن انقراض هذه الفرقة يستلزم انقراض فكرها؟ ها؟ لا يستلزم، صحيح أم لا؟ طيب فرعون مات، مات اسمه، لكن هل بقي فكره ومبدأه؟ لا، ها؟ صحيح؟ طيب ولكن هو قال أنا ربكم الأعلى، هل في من قال أنا ربكم الأعلى؟ ها؟ بلسان إيش؟ بلسان الحال، بلسان الحال، بالمقال قد يقول، لا بعد نمرود قبل فرعون. نعم. والهندية معتزلة على قتل لا تزال، ما فيهم هم معتزلة، ما فيهم هم معتزلة، هم معتزلة. وذكر الفرقة اليزيدية الموجودة في اليمن على هؤلاء أيضا معتزلة، وذكرت أن فيه من بعض المدرسين، بعض المدرسين أي نعم. نعم نعم أنا حدثني يعني قريب لنا درس عندهم في الجامعات، والأستاذ أستاذ الجامعي يعتقد عقيدة المعتزلة ويدافع عنها، ولعلك أنت احتككت بهم. لا لا بالنسبة للأساتذة، ما نتكلم عن القدماء، الأساتذة الذين تأثروا بهذه العقيدة ويدافعون عنها ويستحسنون، لأن هؤلاء يعني لبس عليهم الشيطان من أن عقولهم كاملة وتفهم أكثر من النقول، فهم يتهمون، اسمع الكلام هذا احذر منه جيدا، يقولون إن هؤلاء الذين يقدمون النقول على العقول عقولهم جامدة لا يفهمون، صح؟ يقولون أنتم عقولكم جامدة، أما نحن الأسود، أنتم فئران ونحن إيش؟ الأسود. أنتم تخافون من التأويل والتفسير، والله تعالى فتح الباب وجعل القرآن مأدبة لأهل العلم، ونحن أهل اجتهاد. هو قد يكون واحد منهم ما يصلي، لا يصلي أصلا، يقول أنا من أهل الاجتهاد، هو مسلم يصلي وما هو من أهل الاجتهاد، ناهيكم عن إنسان لا يصلي أصلا، فيقولون أنتم نعم عقولكم جامدة لكن نحن نفهم أكثر منكم، فيخوضون يخوضون في إيش؟ في الذات والصفات. وأكثر ما خاض فيه هؤلاء شو؟ أي نعم الفلاسفة، ولكن في أي شيء؟ في العلم مثلا، في العلم خاصة فيما يتعلق بالقضاء والقدر، أي هذه مسألة ظل فيها الكثير، التخير والتسيير وأفعال العباد مخلوقة وغير مخلوقة، والتقدير السنوي والأزلي واليومي، نعم والتقدير السنوي والأزلي والعمري والعمري. طيب كيف يدخل؟ يدخل يدخل، وأيضا في صفة العلم. نعم نعم أظن يكفي الكلام عن الفرق، تكلمنا بما فيه كفاية إن شاء الله. لا أخي سنخرج كثيرا، ونأخذ الشهر الثاني للملل والنحل، ونأخذ كل فرقة نفصل فيها 73 فرقة نأخذ. ها؟ ليش؟ لا لا شهر الثاني لا لا عندك الملل والنحل عندك؟ أي ما في التفصيل هذا. بالنسبة أصول المعتزلة المنزلة بين المنزلتين. سبحان الله، المنزلة بين المنزلتين. يقولون إن فاعل الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، فهم اتفقوا مع الخوارج في شيء وخالفوهم في شيء. الخوارج كانوا أكثر منهم صراحة، حكموا عليه بالكفر في الدنيا والخلود في النار في الآخرة، والمعتزلة خلدوه في النار في الآخرة، جعلوه من الخالدين في النار، لكن قالوا لا تقل لا مؤمن ولا تقل ليش كيف. هو في منزلة بين المنزلتين، هذه المنزلة بين المنزلتين. ولذلك انظر انت، الأصل من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي في هذا الكتاب البحث فيه. وكثير من أهل السنة يجعلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مباحث العقيدة. الوعد والوعيد، الوعد بالجنة والوعيد بالنار. نعم، الوعد والوعيد. يعني هذه الأمور الآن التي ذكرناها في هذا البحث فيما يتعلق بصفات الله، في أمور أخرى خالفوا فيها للسنة كما بينا، معلومة من الدين بالضرورة. الشفاعة، الحوض، الحوض، الصراط، الميزان، ورؤية الله تعالى، وهذه كلها لها تأويلات عندهم، عجيب، كلها لها تأويلات. أنا من رأيي أننا نتركها مع لنا، سيأتينا مباحث فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر يدخل فيه ما قرر شيخ الإسلام، يدخل فيه كل ما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه فيما يتعلق بيش بالموت وما بعده من عذاب القبر والبعث بعد الموت والقيامة والميزان والصراط. كل هذه الأمور داخلة في هذه العقيدة وقد ذكرها شيخ الإسلام، فرأيي أن نؤخر هذا أحسن، فنعرج عليهم نقول قالت الجهمية كذا، قالت المعتزلة كذا، وقولهم باطل من هذا الوجه. نعم، أنا في ظني يكفي، تلزم زيادة ما أدري. سيطول. إذن ما هي العقيدة الوسطية؟ صارت عقيدة الثلاث وسبعين. واحد بس، أنا عندي أذن واحد أسمع بها. بما أن هذه العقيدة الوسطية خاصة في الأسماء والصفات، فلنذكر الفرق كما ذكرنا الجهمية والمعتزلة، نذكر الفرق التي خالفت في الأسماء والصفات كالأشعرية مثلا. أي خاصة الأشعرية موجودين بين صفات الأشعرية والأشعرية. الأشعرية موجودة، نعم موجودة بكثرة، وفيها علماء هذا المشكل. كقول في كلام الله أنه المعنى القائم بنفسه. نعم، هم هي أنا نظرني بعض الناس وقال إنكم تهجمون عليهم وهم أعقل منكم وأعلم منكم. إيه واحد يعني يدافع عن الأشعرية لأنه بعض أهل العلم ممن كان رئيس قسم العقيدة في جماعة أم القرى، ألف فيهم مؤلفا جميلا وأتى بأدلة تدل على أنهم غير أهل السنة والجماعة، فهو ثار غضبه عليه، قال كيف يكتب فيه والرجل جاهل بهم ولا أعرفهم، فهمت؟ وما ينبغي أن يتكلم فيهم هكذا. نعم، نعم، فيه كثير من الأمور ينكرونها، أغلب الأمور هذه الغيبيات كلها ينكرونها. نعم، مع كل سنة إن شاء الله نذكر أحوال هذه الفرق، لكن كيف تصبح الفرق ما تصبح عقيدة وسطية، تكسب الفرق شيخ تلخبط. نتعلم أولا الصفات ثم إن شاء الله بما أنه بدأنا مع الفرق التقيت بالمعتزلة. كيف؟ عقيدة عند الستار بعد تقول الستار فين وتسلم هذا تعطيك دليل هذه معتزلة ينبغي أن تعتزل الرجال هذه ينبغي أن تعتزل أوساط الرجال ها؟ وكيف تلبس النقاب هذا عندكم هذا لا ما أظن على أي شيء؟ أي جماعة؟ إحنا الآن في العقيدة الخصية. طيب ولكن هؤلاء الذين تحتك بهم أنت أهل المعتزلة أهل الجماعة لا يتكلمون حتى العربية ربما لا يتكلمون العربية أصلا إذا ما صارت عقيدة وسطية البحث الآن في الصفات عرجنا على أهم الجماعات التي أو الفرق ها؟ هذا الذي نقول لأن الفرق سيعود الكلام عليهم احنا ما تركناهم ذكرنا أهم هذه الفرق نعم والأشاعرة أثبتوا من الصفات 7 ونفوا البقية نتركها إن شاء الله الدرس الليلة المقبلة حتى نعطي بالتاريخ أحسن إن شاء الله لكن أهم أصل عندهم أنهم ينكرون الصفات إلا 7 من الصفات يثبتونها وظن بعض الناس إيش أن إثباتهم لهذه الصفات 7 موافقة لأهل السنة والجماعة في كل شيء والحق أن الآن في بعض المعاهد العلمية الشرعية ما يوجد يعني ما فيه الأشاعرة والماتريدية الأشاعرة والماتريدية فرقة أخرى هذه 73 لا ذوك وجدوا كلهم وجدوا منهم من عددهم من أهل العلم من عددهم كلهم بالاسم اليوم أي نعم أنا أعرف بعض أسمائهم وقرأت بعض أقوالهم ما تريدين مرجئة المرجئة مثلا أي القدرية نفاة ماذا نفاة القدر نفاة لأن الصفة سلبية ليست إيجابية هذه الإباضية موجودة أيضا فأنا أود أن تتفق نحن لا نعلم يأتي مثلا المعتزل يجدني وأنا ما أعرف صفة من أهل السنة والجماعة هذه المشكلة ينبغي علينا أن نعلم الصحيح صفة أهل السنة صفة الله يعني رأي أهل السنة والجماعة ثم نأخذ الفرق حتى الرافضة هي تعلم الرافضة لا ما يصير هذا ما يصير احنا ما فتحنا نافذة بارك الله فيكم خلاص محسوم الأمر احنا فتحنا نافذة أخذنا فرقتين الرسالة في أي شيء طيب في الأسماء والصفات أخذنا الجماعات أو الفرق التي خاضت في الأسماء والصفات لو أخذنا بقية الجماعات لم تأخذ الأسماء والصفات خاضت في أمور أخرى فهمت ولا أما إذا صرنا نأخذ كل فرقة قال 500 شريط صحيح تريد أن نجعل مادة مستقلة في الفرق عودوا إلى حسن وقرر طيب نأخذ ايه نتكلم عنهم ان شاء الله باذن الله. طيب الاشاعره لا غير طيب هم معتزله ينفون الصفات خلاص الماتريدية ما خاض في الصفات والكتاب في الصفات ولا خرجنا الروافض أخذنا قلنا أغلب الروافض كما قال القاسم وغيره أنهم معتزلة فهمتم؟ ثم قال المؤلف رحمه الله خلينا نعود لأننا سنتشعب بين الكلام. حكم المعتزلة نقول فيهم مثل ما قلنا أيضا في الجهمية أن الكفر يطلق عليهم على سبيل الإجماع، نعم، لا على سبيل التعيين. ونعود دائما إلى الأصول التي قررها أهل السنة والجماعة في أن التكفير يا توفيق لا بد من تتمة شروطه وانتفاء موانعه وانتفاء موانعه. ولكن الجهمية أكثر خبثا وضلالا من المعتزلة، فهمتم؟ وكلا الفريقين على شر لكنهم أكثر، لأن الغلاة منهم كما قلت وصلوا إلى الحلول والاتحاد، من الحلول والاتحاد. وقت نبدا كلام الشيخ ولا نعم ليش انا اعطيتك اسماءهم كتاب الفتية توحيد المنزلة بين المنزلتين نعم لا تأخذ كتب المشاهير كالرازي القديم والزمخشري صاحب تفسير الكشاف، هؤلاء معتزلة، هؤلاء معتزلة. الخازن ما أدري الخازن هل معتزلي أم لا في القديم، لكنه تاب إلى الله. من أين أتى الإرجاء؟ الإرجاء أتى من استواء العمل صالحا كان أم سيئا إذا تقرر الإيمان، فهمت؟ يعني المرجئة تقول إذا ثبت الإيمان في قلب الإنسان وآمن فإنه يفعل ما يشاء، لا يضره أن يشرب الخمر ولا يضره أن يقتل النفس، لا تضره الكبائر إن اجتمعت فيه ما دام أنه مؤمن فلا يضره ذلك. فجعلوا الذي يصلي كالذي لا يصلي، فهم يعيبون على علمائنا أنهم لماذا لم يكفروا الحكام وقد أتوا بما يقتضي الكفر، فهمت؟ ويقولون إنهم مرجع، لأن يقولون بعقيدة أهل الإرجاء التي تقول إن الإيمان إذا استقر في القلب لا يضره معصية. ولكن المشايخ رحمهم الله، هذا لجهلهم، لجهل هؤلاء المشايخ رحمهم الله، ما ذكروا الأقوال على سبيل الإطلاق، بل فصلوا تفصيلا موافقا لكلام أهل السنة. وأنا أقول له وأقول لكم أيضا، دعوا كلام المعاصرين وأخذوا بكلام ابن مسعود الذي قال عليكم بسنتي من مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، عودوا لكلام القدماء الذين اتفقت الأمة على إمامتهم وعلمهم سترون ستجدون نفس الأصول. فهم ينتقصون من المعاصرين، يقولون مرجع مثلا. طيب هب أنهم كما تقول، أنت عد إلى الأصول، اذهب إلى شارح العقيدة الطحوية ابن أبي العز الحنفي، اذهب إلى كتاب السنة للإمام أحمد، اذهب إلى الكتب نعم إلى التي ألفت في عقيدة أهل السنة والجماعة، سترى هل الذي قرره العلماء الآن المعاصرين مخالفا ولا موافقا. فإن كان موافقا ما عليك إلا أن تطأطئ رأسك وتسكت، وإن كان مخالفا رد عليهم إذا استطعت. وأنا رأيت كلام الأقدمين في هذه المسألة وقد تكلمنا ولله الحمد بما أظن تبين في أصول التكفير وضوابطه عند أهل السنة والجماعة. متى ذكرنا أقوال المعاصرين إلا أخيرا أخيرا أخيرا من أقوال المتقدمين من أهل التفسير والحديث والفقه وعلماء العقيدة، لكن باعهم وبضاعتهم مزجاة في العلم، لذلك هم يحملون على العلماء يقولون أنهم مرجع. وكلما رمي عالم بالإرجاء ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين، لأن رميه بالإرجاء رميه بالضلال. فهمت؟ يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. طيب سبق لنا الكلام عن فرقتين ظلتا في باب الأسماء والصفات، وهما الجهمية والمعتزلة، وفرعنا ونحن نتكلم عن هاتين الفرقتين أمورا أخرى. ذكرنا فرق غير هذه، ذكرنا الزنادقة والباطنية والثانوية والمعنوية والحلولية نعم واليزيدية وغير هذه. الأشاعرة طلبتم منا ذلك، فلنتكلم عن الأشاعرة. الفرقة الثالثة ممن نقول وبحق إنها ضلت في باب الصفات، فرقة الأشاعرة، فرقة الأشاعرة. وهذه الفرقة أثبتت الأسماء حقيقة، بل أثبتت الأسماء ونفت أكثر الصفات إلا سبعة، نفت أكثر الصفات إلا سبعة، يعني ما أثبتت من صفات الله سبحانه وتعالى إلا سبع صفات دون البقية، دون البقية. وأظن أننا عرجنا في الشرح الأول عن ذلك. فالصفات التي أثبتوها قول القائل له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم اقتدر، حط بالك، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم اقتدر. هذه هي الصفات التي يثبتونها لله. يثبتون أولا، إيش الوشوش هذه يا أخي؟ إيش فيه؟ ماذا قلت أنا الآن يا سفيان؟ أي ماذا قلت؟ ها؟ أعد ما قلت أنا، أعد ما قلت. أي نعم. تدارك بعد الدرس. إذا فاتك شيء لا تتدارك من صاحبك حتى لا تشوش على البقية. أول صفة أثبتوها صفة الحياة والكلام، على أن صفة الكلام أيضا خالفوا في القرآن، فإنهم لا يقولون إن القرآن أو لا يعتقدون اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن. فأهل السنة والجماعة يعتقدون في القرآن أنه كلام الله تبارك وتعالى الذي تكلم به بالحرف والصوت، نعم، لكنهم هم يقولون في القرآن إنه المعنى القائم بنفسه. ف فهمتم الحياة والكلام والبصر هذه يثبتونها، السمع، الإرادة وهي المشيئة، السادس والعلم والقدرة، والقدرة الاستواء لا يثبتونه، الاستواء لا يثبتونه، استواء الرحمن العرشي لا يثبتون ذلك، النزول إلى السماء الدنيا عجيب يا جماعة. احنا الآن تعلمنا وصول هذه الفرق ولا ما تعلمنا؟ ايش اصل الأشعرية؟ سبع صفات، ما سوى ذلك ينفون، ونفيهم لهذه الصفات يسمونه هم تأويلا، والصحيح أنه تحريف وليس بتأويل، لأنه حتى وإن كان تأويل فإنه تأويل فاسد، وكل تأويل يخرج اللفظ عن لفظه أو تركيبه اللفظي أو المعنوي يكون تحريفا، يكون تحريف. طيب صفة الغضب، صفة الضحك لله، وقد جاء ذلك في أحاديث صحيحة، صفة التعجب، الرضا، المحبة، كل ذلك لا يثبتونه، لا يثبتون من الصفات إلا هذه سبعة. يعيدها علينا حسن، اقرأها حتى قراءة ما فيش كلام. أم أشاعرة، فالجواب على ذلك أنهم نسبة للإمام الجليل، وأنا أقول جليل ولا تتعجب، للإمام الجليل علي ابن إسماعيل ابن إسحاق أبي الحسن الأشعري، ويعود نسله إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، اسمه علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري. نعم، هو كنيته أبو الحسن، لكن اسمه علي بن إسحاق، نعم، ابن إسماعيل بن إسحاق الأشعري، يعود نسله إلى من؟ إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ولد سنة 60 و200 للهجرة بالبصرة، وكان من العلماء المتبحرين في علم الكلام والفلسفة أو الكلام، فانتحل عقيدة المعتزلة وغاص في أفكارهم، فيتبين لنا أيها الإخوة أن عقيدة الأشاعرة إنما هي امتداد لعقيدة من؟ المعتزلة، هي امتداد لأي شيء؟ لعقيدة المعتزلة، صحيح أم لا؟ نعم. ولكن الإمام أبي الحسن، لكن الإمام أبي الحسن رحمه الله كان يطرح الكثير من الأسئلة ولا يجد لها جوابا يشفي الغليل، حتى أنه كان يعني يطرح الأسئلة على من هم فحول أو فطاحلة في العلم ولكنهم على عقيدة الاعتزال، ويجيبونه أجوبة لا يقتنع بها فيما يتعلق بأي شيء، بأسماء الله وصفاته، ولكنه كان صادق النية، حتى من الله تعالى عليه بالهداية والعودة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، فلله الحمد والمنة. وهذا الإمام عالم لا شك، قيل إنه بلغت كتبه 300 مصنف، الله أكبر، وأهم كتبه وأجودها الإبانة عن أصول الديانة، هذا كتاب قيم جدا، ذكر فيه أصول معتقد أهل السنة والجماعة، وجعل المقدمة فيه حينما جعل يتكلم قال ونعود في قولنا إلى ما أصله الإمام أحمد بن حنبل، فكل ما قال الإمام أحمد فنحن قائلون به. والإمام أحمد من هو؟ إمام أهل السنة والجماعة، وما أدراكم. هكذا كان الإمام أبو الحسن والعجيب أن الأشعرية اليوم لا يريدون العودة إلى الحق مثل ما عاد إمام أصل إمام هذه الفرقة. طيب قلنا بعض كتبه أيضا كمقالات الإسلاميين وخلق الأفعال والرد على المجسمة وغير هذه الكتب، لكن هذه أهمها وأجود كتاب الإبانة. كتاب الإبانة معروف، الإبانة عن أصول الدين، وذكر الإمام أبي الحسن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القيم الرسالة الحموية، فإنه ذكر في هذا الكتاب عقيدة أئمة السلف كالأوزاعي والأئمة الأربعة أو الأئمة الأربعة والأوزاعي، وذكر أيضا عقيدة من الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله. هذه نبذة عن عقيدة الأشاعرة. فإن قلت هل هي موجودة؟ فالجواب نعم. وكم ممن ينتسب إلى المذهب المالكي ممن هم على عقيدة الأشاعرة. فإذا شئت أن تعرف الرجل أشعري أم لا فخذ آيات الصفات، خذ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وانظر كلامه فيها، فإذا نفى الاستواء وحرف نقول أشعري. إذا ما عرف الاستواء تعريف السلف الصحيح نقول فليس من أهل السنة. إذا لم يعرف فليس من أهل السنة. قد تجد ذلك في كتب تفسيره. إذن أنا عرفت أصوله، يعني لو أنه كان مثبتا لصفة القدرة أو العلم يكفي. لماذا؟ لأنه قد يكون نافيا للصفة الأخرى. والواجب علينا ماذا؟ إثبات جميع ما أثبت الله تعالى، إثبات جميع ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن قليل العلم يظن أن الأشاعرة هم من أهل السنة، لأنهم يوافقون أهل السنة في أمور كثيرة، فلا ينكرون الصراط والميزان والشفاعة، نعم، وهذه الأمور الثابتة والمعلومة من الدين بالضرورة، بخلاف المعتزلة. المعتزلة ينكرون هذه الأمور، ينكرون عذاب القبر مثلا. ما أريد كلام في العقيدة. لا يؤمنون بإيش؟ المعتزلة مثلا والخوارج والجهمية. أي في الوعد والوعيد ظلوا ضلالا بعيدا، فهمتم؟ الأشاعرة لا ينكرون ذلك، فيظن الظان أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، وإنما خالفوا أهل السنة خلافا طفيفا يسيرا. وهل هو خلاف يسير هذا؟ أن تنفي جميع ما وصف الله به نفسه، وكم وصف الله نفسه بصفات؟ يعني يحصر حصر هذه الصفات. إذا قلنا إن كل اسم دل على صفة من الصفات، على الأقل هذا، ناهيكم عما ثبت له بلا دلالة الاسم، ناهيكم عما ثبت له بلا دلالة ماذا؟ الاسم. صحيح أم لا؟ كالصفة الفعلية، التعجب مثلا، ما تجد في أسماء الله الحسنى المتعجب، الضحك، صفة المكر، صح؟ الصفة الثبوتية والسلبية، الثبوتية وإيش والسلبية على ما بينا. إذن هذه ثلاث فرق. تريدون فرقة أخرى؟ نعم. يكفي يا جماعة، والله احنا لو كنا في الكلام عن القضاء والقدر وكانت عندنا رسالة لكنا تكلمنا عن الجبرية بما يشفي غليلك. نعم. يثبتون هذه السبع صفات هل هو على نفس طريقة أهل السنة ما يقولون أن العقل دل على ذلك؟ يعني كيف يثبتونها؟ يثبتون نعم يقول ان العقل دل عليها هم هذا تحكيمهم. احنا قلنا هو امتداد لعقيدة المعتزلة. والمعتزلة ايش اصلهم في الاعتقاد؟ العقل. ما لان العقل عندهم دليل قطعي والنص والنقل الظن. نعم. فهم ايضا حكموا العقل في باب الصفات. نعم. هل من دفع صفه من الصفات اجتهادي هل يكون يدخل في مع الاشاعره؟ ليس كل الصفات مثل يا زواوي في اشياء لا يدخل فيها الاجتهاد توقيفيه كالاسماء والصفات ما فيها اجتهاد. ولذلك المقرر وهي قاعدة ذهبية تعد في وقد ذكرناها ما لا داعي لكتابتها مرة ثانية أن تعاملنا مع آيات الصفات وأحاديث الصفات أن نمرها على ظاهرها أمرها كما جاءت. طيب أظن نحتاج لأن نعود لك رسالة حتى لا نخرج عن الموضوع. ماذا قلت؟ تريد أن تناظرهم أنت؟ ها؟ أنا أعرف أسماء بعض المعاصرين وأنا لا أريد أن أسمي. ها؟ لا بالجعد. ما فعل بأحد مثل ما فعل بالجعد هو الذي فعل به يترحم عليه عند أهل السنة والجماعة خالد القسري رحمة الله عليه لأنه يليت لنا خالد مثله. ها؟ أي صح والله. أي. هل الأشعرية انقرضوا كاسم وكعقيدة كما قرضت الجهمية كما قرض اسم الجهمية واسم المعتزلة أما لا يزالون على اسمهم؟ لا يزالون هم حتى أن بعضهم رمى أبا الحسن الأشعري بالانحراف حينما عاد إلى أهل السنة والجماعة قال صار من المشبهة. قال كان على الصواب حينما اتبع العقل لما اتبع النقل انحرف. لا حول ولا قوة. شفتوا أنا أسألك سؤال لك جاوب أنت عن السؤال هذا. أولهم الجهمية قلت. وإذا كان أولهم الجهمية يعني كلهم كالجهمية. تخالفون في عقيدة. وش عقيدة الجهمية؟ ينفون الصفات. يثبتون الأسماء. طيب المعتزلة هم قلنا يثبتون الأسماء والصفات صح؟ ألا الشاعرة؟ ما زلنا يثبتون الأسماء يثبتون سبع صفات. ما هي السبع صفات؟ صف مراجعة. شيء سبع صفات تقراها؟ لا ما تقراها، احفظها ان شاء الله. اين وصلنا في كلمة المؤلف؟ اظن نحتاج لان نقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد اشرف المرسلين. قال شيخ الاسلام رحمه الله في رسالته العقيده الواسطيه: بل يؤمنون بان الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادق. يقول المؤلف رحمه الله: بل يؤمنون هذه البداية ظنها، بل يؤمنون بما نعم بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الكلام عن من؟ عن أهل السنة والجماعة. يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني مع الإثبات، مع إثبات الصفات، فهم ينفون عن الله المثيل، وينفون عن الله النظير، وينفون عن الله الشبيه، فلا يعطلون الصفات بل يثبتونها، ولا يكيفون، لا يكيفون الصفات بل يثبتونها بلا تكييف، ويثبتونها أيضا بلا تمثيل في كل صفاته الفعلية والذاتية والخبرية وكذلك المعنوية. بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذه الآية نفى الله تعالى عن نفسه المثيل، وأثبت له صفتين عظيمتين وهما السمع والبصر، فتضمنت هذه الآية نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا. وسوف نرى في مستقبل الدروس إن شاء الله أن أهل السنة والجماعة عندهم قاعدة جليلة في الأسماء والصفات، وهي قاعدة النفي الإجمالي والإثبات التفصيلي. أظن قد سبق الكلام عن هذا أم لا؟ طيب سيزاد. طيب، ليس كمثله شيء، وهذا فيه دليل على كماله سبحانه وجلاله وعظمته وعلو صفاته، فهو أسلوب القرآن العربي. نعم، والله قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والعرب إذا قالت فلان ليس مثله رجل يريدون الثناء عليه، ولا كيف؟ في الغالب يريدون الثناء عليه، أن له صفات لا توجد في البقية من الرجال. فكذلك هنا ليس كمثله شيء، وقوله شيء نكر في سياق النفي فتفيد الإثبات، ليس كمثله شيء في جميع صفاته، في جميع صفاته ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أثبت ماذا؟ صفة السمع والبصر. وأظن بينا الأدلة النقلية والعقلية على انتفاء المثيل. تكلمنا عن هذا أم لا؟ لا، انتفاء المثيل عن الله صحيح أم لا؟ لأن الله تعالى لما ذكر أن له صفات وسماها لنا، هل يلزم من تسميته لهذه الصفات أن يطابق مسماها مسمى صفات المخلوقين؟ لا، لأن الصفة بحسب الموصوف، الصفة بحسب الموصوف، وهذا نراه في المخلوقين. فالمخلوقون قد يكون بين مخلوق ومخلوق أو بين أكثر من مخلوقين صفة، ويشترك كل من هؤلاء في اسم والمسمى مختلف. مثال ذلك: البعوضة لها جناح، والحمامة لها جناح، طيب، والنسر له جناح، والطائرة لها جناح، وكل هذا من المخلوق، وكل يصدق عليه أنه جناح. هل جناح البعوضة كجناح الطائرة؟ ها؟ انظر للفرق هذا بين المخلوقين، فما ظنكم؟ لأن تمثيله يستلزم النقص من شأنه تبارك وتعالى. تمثيله بالمخلوق وتشبيهه بالمخلوق يستلزم ماذا؟ التنقيص من شأنه وكماله. كيف يكون الخالق للمخلوق في الصفة؟ طيب هب أنه أخبر أن له يد، طيب يد تليق به، له قدم تليق به. فإذا قال كيف؟ احنا اليد معروفة، اليد لها أصابع ولها مفاصل تتحرك، لابد أن تكون هكذا. وهذا الذي وقع فيه المشبهة، قالوا إن القرآن عربي وقد خاطبنا الله تعالى بما لا يخالف أو يفوق عقولنا. فهذه الآيات تدل على أن له صفات مثل صفات خلقه، وهذا باطل، هذا باطل، لأن اتفاق الاسم لا يلزم منه اتفاق المسمى. صحيح أم لا؟ طيب القدم أو الرجل، البعير له رجل، والفيل له رجل، والإنسان له رجل، والجعل له رجل. الجعل عرفت الجعل؟ إيش هو؟ الخنفساء له الرجل. سوا هنا هذه رجل وهذه رجل، هذه بين المخلوقين. انظر إلى التباين والفرق، فما ظننا بين الخالق والمخلوق؟ بل إنه لا ينبغي أن نفاضل أيضا بين الخالق والمخلوق، يعني لا، كيف لا نذكر ذلك على سبيل إيش؟ المفاضلة. المقارنة أصلا ينبغي أن تكون ممنوعة، لأن مقارنة الكامل بالناقص تستلزم نقص هذا الكامل. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قلت إن السيف أمضى من العصا؟ تأتي للسيف قل السيف أمضى من العصا، أنت أنقصت من شأن السيف، السيف يقطع العصا ويقطع النخلة. طيب، فتشبيه الله عز وجل أو تمثيل صفاته بصفات المخلوقين سب له وتنقص منه، وهو السميع البصير. أثبت له سبحانه في هذه الآية بالذات، لأن هذه الفواصل ينبغي الاعتناء بها. ما قال ليس كمثلي شيء وهو العليم الحكيم، أو قال ليس كمثلي شيء وهو اللطيف الخبير، أو ليس كمثلي شيء وهو العزيز الحكيم، قال وهو السميع البصير. فأثبت هاتين الصفتين لنفسه تبارك وتعالى بعد نفي المثيل عنه، من أجل أن يبين بطلان ما يعبد من دونه. فإن الذي يعبد من دونه ليس بسميع ولا بصير، ليس بسميع ولا بصير، وسميع بسمع لائق به لا يدرك. سميع أقول للمسموعات عندنا ولغير المسموعات عندنا، لأن بعض العلماء من يطلق يقول سميع لأي شيء للمسموعات، هذا في الحقيقة فيه نقص، أو بصير للمرئيات حتى هذا أيضا فيه نقص، لأننا نقول سميع للمسموعات عندنا وعنده، لأن بعض الأمور عندنا مسموعة وبعض الأمور غير مسموعة. هل الآن نحن في هذا المسجد نسمع صياح الذئاب الذين هم الآن في الجبال، والله جل وعلا لا يخفى عليه أصواتها، الله أكبر. ولذلك قالوا يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، الله أكبر. قيل إن قاع البحر والمحيطات فيه أسماك كبيرة كالبالين، وأنواع هذه الأسماك لها أصوات، تحدث أصوات وصياح حاد، وقد اكتشفوا ذلك أولاد، إما بالأذن السمع المجرد أو عن طريق الأجهزة. الثاني، طيب هذه الأمور هل تخفى على الله أصواتها؟ لا. يسمع الأصوات وإن خفيت، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وسنتكلم عن صفة السمع بالتفصيل أكثر من هذا. بصير. قال بعضهم للمرئيات، والصحيح أنه للمرئيات ولغير المرئيات عندنا. فنحن الآن نرى أشياء ولا نرى أشياء كثيرة. هل الأشياء التي نراها أكثر مما لا نرى أم العكس؟ الأشياء التي لا نرى أكثر مما نرى، لا شك، لأن الله حجب عنا أمورا كثيرة. في رؤيتها فائدة ولا في ليس في رؤيتها فائدة لنا؟ الثاني لحكمة. طيب هذه غير محجوبة عن الله، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طيب هم اكتشفوا قاع البحر، والله جل وعلا يرى ما تحت قاع البحر وما في قلب الأرض، ولا يخفى عليه ذرة واحدة. ولذلك يقولون ما من جبل إلا ويعلم الله ويرى ما في وعره. وش معنى وعره؟ يعني إذا أخذت هكذا الجبل قلبه ولبه يراه تبارك وتعالى. لا إله إلا الله، لا تخفى عليه خافية ولا ذرة ولا ذرة طائشة في السماوات أو في الأراضين لا تخفى عليه، يراها. أما الذين اتخذوا من دونه آلهة فإنهم لا يسمعون ولا يبصرون. ولذلك رد عليهم ربنا عز وجل فقال والذين اتخذوا من دونه أولياء، نعم، والذين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من لا يستجيب لأنهم لا يسمعون. وقال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومنه قوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم آذان يسمعون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ثم قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. طيب وهذه الصفات في الحقيقة إذا أثبتناها لله تبارك وتعالى ينبغى أن نستفيد من إثباتها بأن يسكب في قلوبنا تعظيم الله وإجلاله وإعطاؤه القدر اللائق به تبارك وتعالى. لأنك يعني إذا أثبت صفة السمع وش ينبغى أن تستفيد؟ هل يكفي أن تعلم أن الله سميع فقط؟ أم أنك ينبغي أن تعمل بمقتضى ما دلت عليه هذه الصفة وهذا الاسم؟ الأول والثاني. الثاني إذا علمت أن الله سميع إذن لا تقل ما يغضبه، وإن أخفيت صوتك لا تقل ما يغضبه وإن أخفيت، فقد تتورع عن الغيبة أمام الناس حتى لا ترمى بالفسق أو حتى لا ترمى تسقط عدالتك، لكن قد تغتاب فيما بينك وبين زوجتك. ها؟ صحيح؟ قد تتورع من قول كلمة فاحشة أمام الناس لأنك ما تستطيع تستحي، لكن لو كنت وحدك وأغضبك شيء لتلفظت بالعظائم، والله جل وعلا يسمعك وقد سجلها عليك. بصير نفس الشيء، قد تختفي من الناس وقد تفعل أشياء لا يطلع على ذلك أحد حتى أقرب الناس إليك، لكن الله تعالى يراك. ولذلك قالوا لا تجعل ربك أهون الناظرين إليك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه لا ينفون عنه، ولنا عودة قلنا مع هاتين الصفتين لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، يعني ليسوا من المعطلة بل يثبتون ذلك إثباتا صحيحا، نعم، بلا تكييف. بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف. هل نقول بلا تعطيل؟ لا، لأنه قال فلا ينفون عما وصف به نفسه، لأن من الناس من أثبت الصفة على وجه التمثيل وعلى سبيل التشبيه، يقول نعم له يد كما قال لكنها يد كيد الإنسان، نعم له رجل كما قال لكن رجل كرجلنا والعياذ بالله، له سمع لكن كسمعنا، هل هذا إثبات صحيح أم إثبات فيه تحريف؟ ما وجه التحريف فيه؟ أنه تشبيه وتمثيل. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. لا يحرفون الكلم، الكلم اسم جمع لكلمة، والمراد بالكلم ما هو القرآن والسنة، لا يحرفون. والتحريف ما هو؟ سبق أنه تغيير، إما أن يكون لفظي وإما أن يكون معنوي. لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني المواضع التي أرادها الله وأتى بهذا اللفظ كما سبق تبعا للفظ القرآن. فإذا قال الرحمن على العرش استوى، استولى تحريف لفظي. طيب تحريف لفظي صحيح. إذا قال الغضب إرادة الانتقام، إذا قال نعم له يدان لكن اليد الأولى هي النعمة والثانية هي القوة، تحريف له لا شك، هذا حرف إيش الكلم عن مواضعه، لأن الله يقول بل يداه مبسوطتان، أمر الآية على ظاهرها له يدان تليقان به، خلاص انتهى بلا كيف. وش معنى بلا كيف؟ بلا كيف معلوم أم بلا كيف مطلقا؟ انتبه الكلام، هل بلا كيف معلوم لنا أم بلا كيف مطلقا؟ الأول أم لا؟ الأول بلا كيف معلوم عندنا. فإذا قال يده كذا وكذا نقول قد قلت على الله ما لا تعلم، لأن الله ما أخبرنا الكيفية، لكن الكيفية ثابتة لكنها مجهولة عنا. ولذلك أهل السنة والجماعة يفوضون ماذا؟ يفوضون الكيفية. انتبه، يفوضون الكيفية. طيب والذين يحرفون الكلمة عن مواضعه من هم؟ هم من عرفتم قتلة الأنبياء. فمن حرف الكلمة عن مواضعه ففيه شبه بهم، ومن نفى الصفات أو بعضها ففيه شبه بهم، ومن أخرج الأسماء عن معناها ففيه شبه بهم. إذن كل من ضل في باب الأسماء والصفات ففيه شبه بهؤلاء الذين يحرفون الكلمة أجيبوا عن مواضعه. وتحريف الكلمة عن مواضع أمر يسير ولا أمر هين أم أنه عظيم؟ عظيم جدا. طيب يقول ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. لا يلحدون، هذا هو عقيدتهم أيضا، أنهم لا يلحدون في أسماء الله. وهنا المؤلف أيضا أتى بلفظ الكتاب العزيز، لأن الله تعالى ذكر الإلحاد في كتابه في موضعين، فذكر الإلحاد في الأسماء وذكر الإلحاد في الآيات. فقال في الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا، اتركوا واهجروا، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال في الآيات إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، لا يخفون علينا. الله أكبر. فإن قلت ما هو الإلحاد في الأسماء؟ الإلحاد في اللغة هو الميل، الميل. فهذه المادة اللام والحاء والدال تدل على شيء، على الميل. قال ابن السكيت الملحد هو الذي خرج عن الحق إلى ما ليس منه، أخرج الحق عما أخرج الحق عما ليس منه، هذا إلحاد. ومنه سمي اللحد لحدا في القبر لأنه في جانب القبر، فهو مائل في القبر، لأن القبر إما أن يكون شقا في الوسط، وإما أن يكون لحدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. طيب، وقد يكون على وزن مفتعل مثل ملتحد، ولن تجد من دونه ملتحدا، أي من تلجأ إليه وتعدل إليه وتميل إليه عن غيره، هذا هو المعنى. أما اصطلاحا فإن الإلحاد في أسماء الله سبحانه هو الخروج بها عما يجب، انتبه، الخروج بها عن أي شيء، عما يجب فيها. فإن الواجب إثباتها كما أثبتها الله لنفسه هذه الأسماء، وإثبات ما دلت عليه من الصفات. والحق أن الإلحاد في الأسماء أنواع، أنواع. في الوقت الإلحاد في أسماء الله أنواع. أولا أن يسمى الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، أو لم يسمي به رسوله، لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا إلحاد في الأسماء. كتسمية النصارى لله بالأب والعياذ بالله، وتسمية الفلاسفة للرب تبارك وتعالى بالعلة الفاعلة أو العقل الفاعل، سمى هذا الحاد في الأسماء. مالك يا تعرف لي هذا؟ لكن ما تأثرت، نرجو منك. الحمد لله. ها؟ سأتخلى من هذا إن شاء الله. تسميته بما لم يسمي به نفسه الحاد، لأن الأسماء توقيفية. حنان المنان اسمه، لكن الحنان لا، لم يثبت هذا. احنا ما في الاسماء الحسنى، نتكلم عن الالحاد في الاسماء، ان يسمى بما لم يسمي به نفسه، او لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هل يدخل، هل من ذلك هو كما وقع في ذلك التصوف؟ هو ما يتلفظ بلفظ الجلالة، هو دائما هو. أما في الذكر ما صار ذياب مسعورة، هو يمكثون ليلة كاملة هكذا. كيف؟ أعوذ بالله. وش يريدون بذلك؟ هذا ذكر. أعوذ بالله. لكن هو يعني عندهم هذا. هذا إلحاد في الأسماء. تسميته بما لم يسمي به نفسه أو لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثاني، إنكار ما سمى به نفسه وجحد ذلك، سواء كان على سبيل الكل أو البعض. أما على سبيل الكل فقد وقع في ذلك غلاة الجهمية قالوا لا ينبغي تسميته باسم، لأن التسمية تشبيه، لا تقل سميع لأن الإنسان سميع، والله يقول فيه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا. طيب نرد عليهم ونقول إن الله كان سميعا بصيرا، هل سميع في إنسان كسميع في ربنا؟ لا. إنكار إيش؟ ما سمى الله به نفسه، إما البعض وإما الكل. وقد وقع في ذلك المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنكروا اسم الرحمن، قالوا لا نعرف هذا. وقد وقع ذلك في صلح الحديبية حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف هذا، لا نعرف هذا. قال اكتب كما نعرف نحن، قال اكتب باسمك اللهم. ونزل قوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. هذا نفي ام لا؟ هذا نفي للاسماء. فالاول تسمية لله بما لم يسمي به نفسه، الثاني إنكار ما سمى الله تعالى به نفسه، إنكار هذا الإنكار البعض أو الكل. الثالث، النوع الثالث من أنواع الإلحاد، كيف قلت؟ مش الأول هذا ذكرناها هذه وما ذكرناها؟ ايش قلنا فيها؟ تسميته بما لم يسمي به نفسه، هذا هو. طيب تسميته بما لم يسمي به نفسه، سموه بما لم يسمي به نفسه، ما اتضح؟ ايش الاشكال؟ لا، ماذا اردت ان تقول؟ الثالث إثبات الأسماء مع نفي ما دلت عليه، هذه الأسماء من الصفات، لأنه ما من اسم إلا ودل على صفة من الصفات، إما دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة التزام. وأظن أننا تكلمنا عن الدلالات الثلاث هذه من قبل. في الماضي الشرح الثاني. وصل الوقت، يكفي هذا، نقم إن شاء الله هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية الكلام، أو أخذنا نبذة عن فرقة ثالثة ظلت في باب الأسماء والصفات، أو في باب الصفات أولى، وهي فرقة الأشاعرة. يعني هذه الفرقة من أين خرجت؟ أصلها لا ترجع إلى أي فرقة؟ إلى المعتزلة، إلى العقلانيين. طيب من هو إمامهم؟ رحمه الله، كيف تترحم عليه؟ نعم. متى ولد الإمام أبي الحسن؟ نعم. أبي الحسن رحمه الله ولد عام 260 هجري. أنت عربي ولا فرنسي أنت؟ لا ما أظنك. أنا قرأت الأرقام قراءة فرنسية. من الشمال إلى اليمين، والواجب أن تقول الأفصح. 60 سنة 60 و200 بعد، نعم، من الهجرة. نعم. كيف كان سبب هداية هذا الرجل حاتم؟ تمام. ما هي الصفات التي أثبتها الأشاعرة لله عز وجل؟ كمان كم من صفة؟ نعم. يوسف موسى أنت ما ست صفات اللي كنت تعرف زاد خلينا إذن هي الحياة والكلام والسمع والإرادة والبصر والعلم والقدرة. ما موقفهم من الأسماء؟ أثبتوا الأسماء حقيقة؟ أثبتوها. طيب، ما موقفهم من بقية الصفات؟ ما هو السبب الذي من أجله نفوا بقية الصفات غير هذه السبعة؟ حضرت أيه. لماذا أنكروا بقية الصفات؟ نعم، هم قالوا نحن أول، وتأويلهم تحريف، لكن ما السبب الذي من أجله نفوا هذه الصفات؟ يعني صفة الاستواء والغضب يثبتونها لا يثبتونها؟ لو ذكرت سببا قد ذكرناه مرارا في الكلام عن الفرق. اعتمدوا على أي شيء؟ على العقل في إثبات الصفات ونفيها. ليش؟ لا، ليسوا هؤلاء، هؤلاء المشبهة. نعم، دليله، نعم، أو دلالته قطعية، دلالته قطعية كالمعتزلة. صحيح. ظن بعض الناس أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة. ما سبب ظنهم هذا؟ وليد، ما سمعناك جو. ظن بعض الناس أنهم يؤمنون باليوم الوعد الوعيد واليوم القيامة والحساب.